اللي عارف يقول معايا انا احب جدا اسمعك وربنا اكيد. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتفارق، يهرب ألمك المرض. أيوة رب، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتفارق، يهرب ألمك المرض. عندك حياة للأبد. تمن الشفا والصلب كان بالموت فدا، ولأن اسمك يهوى رفا معاك ألمي زال واختفى. الجلد كان تمن الشفا والصلب كان بالموت فدا، ولأن اسمك يهوى رفا معاك ألمي زال واختفى. عندك للموت مخارج، أمين، لمسة إيديك بتفارق، يهرب أمامك المرض. عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة إيديك عندك للموت مخارج، لمسة ايديك بتبارك، يهرب امامك المرض. عندك حياة للأبد.